بسم الله الرحمن الرحيم. حديث توجي حديث 40 نووي قرأ حديث نمبر 2 ني حديث نمبر 2 كي حديث جبريل اللي قلنا قولي يعني حديث نبي الله ملائكة جبريل دو يعني كتير الرسول صلى الله عليه وسلم لباري كل جنگا رسول عليه الصلاة والسلام يعني جواب كيره سيدنا جبريل هركت كي جنگا وي بارين توكنا رسول عليه الصلاه والسلام كي غرا بوينا كاينيغي يعني سيدنا جبريل كي غرا بوينا كاينندو او كتي باري غير كوليغينيغي ايغا باناي صحابي او كي غدا راونا ليسو او كي جبريل لي كتيره دين غنو يال مني شارك كتيغني انا جبريل بركتي او رسول صلى الله عليه وسلم كوليغي يعني برتي ايغا نو كوليغينورو تي ايغاني رسول عليه الصلاه والسلام ده كوليغينره رسول صلى الله عليه وسلم كيغا سيدو مانا صحابه رو كيداني باردو كيدانا حفظه غني اغا غني اغني ماناو يعني اوي تاوله كتيري باردو كيغا سي تاوالو رو رسول الله كولي غني رسول كيغا سي ان عمر رضي الله عنه كي عمر بن الخطاب امير المؤمنين قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يعني قبائني رسول عليه الصلاة والسلام كي اگر جالسي دلارا صحابي غبر يعني رسول عليه الصلاة والسلام كي اگر جالسي دائما دو يعني رسول دو درس كساري غا حديثي كي غسي غا آيات كي غنك كي غا فسر غنك علم برو يتبلي كر علم جتو ما ساندو دائما ايو امبيغي كي دي امبير كي يلو سي رسول بردو كي يلو سي خرط نكري نبرو سانو غيغي نو سي غنيني رسول صلى الله عليه وسلم مجلس كربوينو فقبايني تو رسول صلى الله عليه وسلم جلس اگر تركوديتي ديرو اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد اوغينره تاريغوغه تاريتركي بيغينره تاغوي مي اقواي دراغينره اوغينره كيره alama ga wonare o begaira kina kwaki dio eberga ki dio wasaka ki dio asai ga kadaro begi gon kere medine o tliga darra o eganiyo o ki kitira rasul alayhi salatu wassalam ham go grenne fa asna daru rukbatayhi ila rukbatayhi mana keru o ge rasul keru gi ham do kegede enne de suginere o salane te yad garene ki tanarenne ووضع كفيه على فخذيه ما غوغه كغره كروغه بغير كروغري داي سوغنا غاني كروغه رسول كروغه حمدو كتي ان ما غوغه كروغه بغير كدوله ابداغني كي اي انو تينر اي كي بر طالب علم تايره يعني هو علم رسول الله كوليناني ناسو امبر او رسول ده علم تبلاني ني يعني ماما ناغني غاغي او طالب علم غي عالم ده علم تبلني ني اول ادب تو ان بل احترام دو ان جلسه او متادب كنا هيئه وصف او كي طالب علم مي او ادب كري او بدون نير كي تي كاو سوره ودره سوال كي كولي ني ني علم غي تبل سيفيتي نسو بدو ساندو كي وصف كين نير نيركو او عالم ده علم تبي ني اول غي ادب تو نيركو ادب تو وصفين ده هي طالب علم كنا ندايره ودورا ادب ودورا علم يا عالم يركبوغي كي صاحبي هركوي طيب قوليني يا قال يا محمد اخبرني عن الاسلام اسلام كي داي اوبوغني رسول عليه الصلاه والسلام نيغني اسلام كي ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قواعد الإسلام هو جاي كوي كقواعد الإسلام هو ينجي من حديث بقرية بلاي هو جاي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتابنا معنا قو أجانا همينة صلاة دائما تيجو واجبات وسقو أجانا أقار سير صلانة malgano zaka kedarin zaka kanne ardan keting ardan bine malgano kedare tagare juni ngini ne hejjune hejjine abdon ngini ne islam gi bigi qala sadaqta yani bari si ayo ngini ne ki قال فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني عجبنا تكيني او جايل تيكودو نار كولي نرا كراو كودو نار باريسيا يوني غني لي نون عجبنا تكين قال فاخبرنا عن الايمان كراتي جي كولي ني ايمان كي داي او بوغني قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فتؤمن بالقدر خير وشر اركان الايمان سته كوي اركان الايمان سته اينغي بيغيرو تبرره اي كيغوي ملائكه جبريل لوكته رسول الله عليه الصلاه والسلام نكولين رسول صلى الله عليه وسلم دو تيغ دستاي كوي غندو قبدار اركان الايمان سته كبيره تبرره اي اركان الايمان سته داي كوي اول حاجه يرو اغانا امينين يرو اغانا نقوي اغانا ما راك ديو بردنيو تي بردلين تي ديليو اغانا يرو تي ايغا سكو بارتا غو بري خالغينا صرفي سيره تيغا سكو ما غور كدي ابدا يغانا يرو غي بري ايبادا سكو كي غور سيدي مانيغي tigiye ne sina abedeni ga tigiye ne durguni ga tigiye ne takende ga tigiye ne wakilende ga obdogni na shirtu ne gettari ibaran sokko ke gorti yong dronga gena na omenili ti omortino iron omor ge ke ne kigirini he ma esker inger surgni ga amor surgni ga irorti umor ne kigi tabini mene gandatino gena ki omenila irono gena tumira billahi وملائكته ربنا ملائكه كده ملائكه كده ربنا نور دخل غيني ربنا ملائكه هو نور دخل غيني كده ام بي غور سيره اسكر غوي عمر غور نفسي سيره تي غوي بردو عمر بردو كتي تغوني برتي خلفين اوامر غوت غوني اروا اسين ادا توا ربنا توا بي تي اغاني غايو ارناو غادي نو اروا اسين زمبر غادر بينو ملائكه يروكي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ربنا كتاب تيجسنا كتاب كه سكو هدايه كده سكو دين ساي كده يا ربنا سبحانه وتعالى تيجسنا تور تري القران نبي الله عيسى كي انجيل نبي الله موسى كي التوراه نبي الله ابراهيم دو كي صحف ربنا سبحانه وتعالى كتب تيجسنا كه او برتر حيرغنا بدلغنا جويرغني من يو ربنا كراك تيجي سيرغي ونبي مارك ديغي سكو يرو بريك دي بريسي سكو كدي كتب تيجي سنالي ربنا سبحانه وتعالى كتاب او امينين سين نار ما كتاب كو مسلم و امه محمد كارت دي قران كي قران كي اغينا سين ام امر رو تاباين كي تؤمن بالكتب ورسله ربنا سبحانه وتعالى رسول ابورك قالي رسوله ادات كوسكاي او كدايد ادات ربنا نوبغي كوني غايه كوني اكنا نوبغي رسول صلى الله عليه وسلم هركي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك كوني خبرو كدارتينو ربنا برتارك ني مري خبرو تينو ني رسولك سكو سير كغا سكو حق كغا سكو يرو بريكي كغا دوغني تي ورسول تو جيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول كنا جنني آمنينا باري بردوكي كا صدقينا حكم بردوكي كا قبلينا سنة غورغا كينا باري بردو آمنينا جنني قادينا كي رسول صلى الله عليه وسلم حكمي واليوم الآخر جي. يوم القيامة اي نيني جنني ساغت وينارو قيامة جوي جنني او هتكينا او نويا سقو هاي جنني حساب تو حسب تالي كي ايمان بيوم الآخر يوم الاخر جه او هايغنا غوينغا كده ميزانغا كده تي وزنينا حساب كا كده تي حاسبينا ربنا عنا درايا او كونيغا جيرا او كونيغا جنرا كي امور يوم القيامه كده وتؤمن بالقدر خيره وشره قدر جه قضاء والقدر جنرجي قضاء جه تي ربنا سبحانه وتعالى قناه تي خلقين اورو تايرغنا قدرغنا كاتبغنا كنك قضاء قدر جه كما قادر ربنا سبحانه وتعالى كي تي حاصل كاي ربنا قدوي اغاني مخلوق تي يغن علم الغيب كي ربنا سبحانه وتعالى تغني سي كي غرب قضاء والقدر امن درغي ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه تيغي كودوي كان حاصل كي نور كودوي ربنا بردو قدرغني اذن نغور قصار تيغي شر كسرغا خير كسرغا او بغير كسرغا دنيا سقور كسرغا احوال اي سقور ربنا سبحانه وتعالى بير اذن نغور قصار كيغني كودوي رغا حاصل كيغني تقدير غور حاصل كيغني كيبيتي كا ربنا بردو كيبينا كي قضاء وقدر اوغوي ربنا سبحانه وتعالى قبل ما كان سماوات وارض خلقنا قبل 50,000 سنة ربنا سبحانه وتعالى مقادير سقو كدبينا لوح المحفوظ كدبينا كي ربنا كدبيني بدويري دنيا سقو حاصل كاي كوباي مقادير ربنا كدبيني دو توكني قيامه غوي قضاء وقدر كي ركن قوي إيمان الإيمان أركان الإيمان ستة قدرة. وبيجي كوبايي لوك صدق تاجنا كي مانا باريسية يبوني كي. ويعوقي فخبرني عن الإحسان إحسان جي داي أبوقي. رسول عليه الصلاة والسلام إحسان جي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان جي إحسان أو او دایفی مسکینی تیمینا کینه ارب دیر دینه گا درو احسان گنه احسان مانا نگاگی امبه گوینا دینه نگیری جدیر عظیمارو بل الیر دین دینه را سیر دینه را کیر اقوار کرنگی کیگا احسان نه احسان دو ایما حدیث کی لکی مانا عباداگی احسان دو دینه نگنی دوا جانون نگر دینه ايوا او احسان دو دينا ني ني ربنا نونا ني ان نرا بيدنا ان تعبد الله كانك تراه يرو نونا ني نروا بيدنا ني نون تو ما ناو جهد كاتبنا خشوع كات ني غا زيادار تبنا ام بك كاغي كور زيار اخلاص تو دورو كرده دينا كي احسان فإن لم تكن تراه ودرجة كي تغانو ني فإنه يرى إيروني لي جنره أم بعنا ولا إيروني برسي. هو إيرو إين نكا درجة زيادة كنه. هو درجة كي نا تغانو تغانا دين أغني نه. أيه نا أم بعدين ناقي إيرو نانين نللي نيلي كي بالغ نورتن نره. هو ده أم بعنا نسي. سؤال كي أجي. أخبرني عن الساعة يوم القيامة نور قويني وبوغني رسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة نور قويني وبوغني كيدو ما المسؤول عنها بعالم من السائل وقليني قيرو وقليني قليني روسوية وقليني لغي وقليني تاي لغي إلم وقليني قيرا زيارة كيدو وقليني تاي لكي إلم قوي يوم القيامة كيدو okoli ni gresi ada ke dio mana go dai jibril na ga yamal yamana go ine genos e ga ga os mana rasul ga genos wala jibril ga genos kesu go ne gani akhbirni an amaratiha ala ma go bo go yamal yama ke na ga ga o ga no gani ne to ala ma go bo علامة قبوية أن تلد الأمة ربتها وايت أن ترى الحفاة العراء العال رئاء الشاة يتطاولون في البنيان علامة سوي قبوية تيكا ستي آيني قنيني قيامة حمكة قنيني نيجي أن تلد الأمة ربتها أما قي باو بيراي باو بيراكي قوينا رأي bartawa saring ini bau berak itu bartawa saring ini ya malah ya maham kayak ini berak no tegna bartawa sane tai ulama aku hadis ki ge hadis ki han tafsir ke sur dar ki hone ga ge wa futuhat abuna islam ge hay ne ge bera abu dar do kaga ge muslim dar ge kasar esu o muslim ga gogina biraga kone milkal yamindu ke gur aga nya sana yaso nya goy birakri teedige uba go yognini der ba o ke enre kra o ki ategene horga siara dali lakin barta goy kra goy se kere kere barta goy barta goy ka ashantige birai sanne se kra goy horsiara dali lakin asli go hitina ta duwo no ngene ne borgo be gi barta goy ashantige so ko maleke akuna kidoro rasul ti akhra zaman do hasle ka di barigi ga sai ti akhra zaman do hasle ka di barigi manaw akhra zaman ngene ne borge go gene baage birre gene pay gene nuru bor ber do go gene da baage daraja ga sulkuri borga go gene ra berre baage er e boror ber baage place ke sulkuri ke badal borger enne baagre konsega tebere embewa baage umur keegine berga baago gi taayegine ber bor dara jager enne baago ba dara jager senne negi borki gogina place baage keeran baado ki te place borgi ki giran borki kiri gi berdo bari ga berdo ki chaura ga berdo er ki ro keegine ber sa baago konsega ki garde kiri te bene kayno gone e ki gergona ki yergi bar ki degina ki am dogna ga tanaga krawu flaskir kure belega ga bawu flaskir kure gna ga ba ga erer e bororo umur bar kidinur umur bordo kidi tayega borger kiti ber ba gidegina ga garde kinnegi er kinnegi kimnegi degina ga eder ga kire di halase sa kwater rasna bigi degina ra bagir umur ke dior borger umur ke tele so geni bartake borge tele awamir bartaka borge tele kleki menat idei ne ashan hasle ke nei hasle ke nei ge o borro ko temina seygini ge bor temina seygini ge bau plaskiro or kule gai mo berdo te ke dese a ugri se a udoy ginene u ba wa danar ko ndama kor ke nur ke dio ginene flas ko e ba ke ng berdo kite tebe o gi din ke dio jaye lese mal ke de kibriya tebe de se jaye lo kibriya ro suti o tebe ge on ne rakre ento wona giden tana gide te do ki hariski ne ki na pate arama kisu ogi ogi nara dana sakki awalge tege uku akwaitenu tege mana kire ake deir kire yinu tari uku akwaitenu tari mana kire ina ake tar kire yinu berga o jirre ti berdo kede ge ti ana rasmana gasimene ti mana kire tonna berda araka ino iya kardai male de biniri akhra zaman ngene kala medina darbere mala kege malwa kege soko be juser seri ona e ber filan be dora jusi sigina e ga filan be dora jusi sigina maluka soko ye be juser seri karda medina karbe mal sigina be juser seri ayne hayama ko kege ngene karda ke na e ber karda harisi dige karda dana tege u ka tonne tenu tari u ka tonne tenu berga amna tonne ke yirda joyre yin winere dana embe uso ko kardai ti de bini male de bini ama bare ama de biri ama kore jone ab dogne re o ke ka medina darbe mal se gine re e be juse sire re ay ne gine ne ya ma ham ke gine ye kera bi a se ber sato ge er shiri bi ngam na shukur ke ke bisan no rasul sallallahu alaihi wasallam mal do ke euri ojor ke dioge bere ure tase ay ojor ke dioge mal gano ke tineso misqala zarrati nogi bere ure tase ge ojor ke dioge la jame iro be ay sinin ojor ini iro beragie ke pisine nar ojor kirio Kristo kai kala rasul alaihi salatu salam medina oni be apa villa jusi kabarane siere rasul zaman do medina rasul egero oni be villa apa yang etas toro be villa apa kabar ragnare ne medina siere aso rasul kainer be rake be kina ke ne filan ki be filan ki Oro Rasul sallallahu alaihi wasallam biagnon kuligine na kidere filanki ehe na kemagnin Oro kiti Rasul nana na Rasul ogun Oro nana na ogun hekire go oregne ogun Oro hekire ketin Rasul unnon on Rasul nana na ogun ke he munafiki daro eso islamili Rasul e da juigine kana naga na ogun Oro kulne so Biagana da sani ligine. Biagana re bi ogara ziada ni senen nesu. Biagana sana rasul bigino re ligine. Odo no te ginesu, yine biagana yeren. Tie degeriger kri. Tie biagana kri re. Orale o miskin ga bi enere bi ati jogote bawun na na woni siere kare yuri. Ya rasul Allah odo biagana kri ne kri egne ki e. Rasul kira ketiru Rasul orang nak angin. Rasul alaihi salam medina kering oh biak kain sila so salam kori. Biak kabar raak kain kini lagi. Mujama lah ber dunia ke hima dunia ke ziarah tu duki dene gili mana gigi. Akhirat nak semen nama nak nak seniri. Bias osok kohit kira noni kering nerode. Kerana tiada kasihan lagi ini. Orang berada na bergerak dengan nasib. Uir normal nak ini ni. Sokok tadur biar sini tiada ni. Tadur sokok kau nak kain orang. Tekuni ar. Nar heju ni boror tekuni ika kau. Orang bermal kiri ke derde. Oh kau ni agak ada dong dar kiri. Sokok tu dia agak. Ora o miskin akiri o daifne akiri o mare akiri garone akiri o serene kie serone akiri o yarene kie yarone akiri o kesiterene kie kesiterone akiri o taban ne akiri o marra wa itu hayago marra wa itu tasare ne akiri abedoire lakin azunnu on berger sakigini ne fikra ko menana roine so hatta o erde dilene gage Gardeki siade hikirati, gakirna gardeki asiade hikirati, gakirna apa doni mana ini? Anggur ara ang tiu nak pasir. Daru nai tiu kita hutar jenin daru nai. Biar na hatta zakah kan negagi, na zakah kan ne. Wah aragan orang kini ngisirin darah jari ini sih. Wah aragan orang gear orang miskin ini daya sih gear. Wah aragan orang oh gear kini ini asrai ini. Nau men bodoh abe kita ini sih. Kene doni million ini sih. Kene doni dem million tu ini ngde. Million ke yang orang arewa, na aragan orang tinggal ini isirindo ini kan hadis rasul sallallahu alaihi wasallam awak kata saya, aragan orang ke ini isirindo ke dia re, oge aragan orang dundu ke ini asharai ke dia, ini zakatu kesakko, oge artebri Allah alam keunuga tu ukuriga oge artebri mana ke, aragu he salun, ada ojor ke arbe ini ne, ada ojor ke iru barang kuguri ke rasul sallallahu alaihi wasallam kuguri ne salun. Izan haliski fawaid ke akhir abur kaga say awalan ge ona talibal ilm ne ngene ne kana ilm ge tabnaro awal do wasif koy alim gra ilm tabinane gra non nar adapt koy ni ga non nar gidam gor jalse ni ga non nar nisan ni ga Kaya uang hajar hari si kekade. Adab dah dungi ilm ini tabno. Rasulullah alaihi salatu wassalam wasuti ilm kau jadi tabno. Jahil kibriya ke deng hayago ilm ilor sini. Na o jahil ni degi. Adab katena, dram katena, o ilm ke deka, terimene. Gimana ke ini? naga mustawa kinor ne ne na ilim tabini menigi jail du kibriya ru suti nar daga na tin ni ni to jail gino tin ni sini ilim kaw jayino o jail du istihya hayaro kidigi kirim tablo manaw na jail ni re una gidam o kigir ne ge tega to ne gunoga abdog na ge kostura ne kiye kinne na gugu ne ligini ni to ma na garna kigane saaro lazim negette kenar teno ka egate keren no guwe keren mena ostoro ene ror koine abado na ne ne elen tabena marhala tani ge arkana al islam ga dai ge hadisi ke sai maha talet ge arkan al iman ka dai kya se marhala talat ke rabe ke ihsan ke dai irwabe dina ni ni ni ni no re ikhlas ke no re himma ke no re mustawa dar ko ni ke ibadak no akpai ke se marhala akhir ke yom al qiyamah ke wa ke no rabana bartat ko no je ke no kere alama ko ke alama bardu ku di ke alama minnai alama minna ka ar ka ga so ko wegene alama ekure ge kan si hari si ku gudo hari si gier ku gudi alama ekure ge edo me obera ka so ki oskora ka so du jal ka so re isa ibn maryam te gene ya ju jama ju yana ka so re dabat al ardi ka so re ut yesa ko hasel ke gene ne akhir gon edo oskora ka so re gene ne Babel toba osoko kemer tali kik gine di tahi. U babel toba tahi oda oskora kao sere gine ni. O ega soko tubi dari gine, soko islam lu terbaik gine, soko jame gara kaka yire abdone esu. Gebeliti yo tahi. Tore aage kiyama gwe ni. Fi nihayat al hadis. Rabbana subhanahu wa ta'ala yafahimna dina. Wa inshallah illa yuma sabit al akhir. اللهم اهدنا في الهديت تولنا في الهديت وليت عافية